سلام الله عليكم. يقول السائل ورفع، يقول ما معنى قول الله سبحانه وتعالى ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا؟ ما معنى السجود هنا؟ وخروا له سجدا، هذا الذي كان من أخوة يوسف ليوسف عليه السلام، هذه تحية ليست عبادة، وإنما هو على وجه التحية. وجاء الإسلام بالمنع من هذه التحية، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد، أي تحية له، تحية له، لكن منع النبي صلى الله عليه وسلم من هذه التحية ونهى عنها، وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ولنفهم أن المراد هنا بتسجد أي تحية، ولا يمكن أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا، ليس المراد هنا السجود العبادة. ولو قيل أن السجود المراد به العبادة لكان المعنى لو كنت آمرا أحدا أن يعبد أحدا لأمرت المرأة أن تعبد زوجها، هذا ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، حاشاه أن يقول ذلك. فالمراد التحية، المراد التحية، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ومنع منه عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.